هذا هل هي نهاية الرحلة؟ لا والله، إن المسلم أيها الإخوة إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يحمله الرجال على أعناقهم، فإن كان صالحا قال قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوته كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لضعف. يصير إنسان إلى قبره وحيدا غريبا، يتبعه عمله وماله وأهله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله في تلك الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفضع منه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا صار إلى قبره إن كان صالحا أتاه ملكان شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله، أتانا بالحق من عند الله فصدقنا. فيقال له وهل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لعبد أن يرى الله، أي في الدنيا. فيقال له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول وأنت فبشرك الله بالخير من أنت، ووجهك الوجه جيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. وأما الرجل الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا صار إلى أبره فإنه يأتيه ملكان شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان من ربك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول هاهم هاهم لا أدري. فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال محمد. فيقول هاهم هاهم لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال لا دريت ولا تلو. وينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح ثياب قبيح الوجه منتن الريح، فيقول بشرك الله بالسوء، هذا يومك الذي كنت قد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فوجه فالوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملت الخبيث. هل هذه يا عبد الله نهاية الرحلة؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. والموتى يبعثهم الله، وأن الله يبعث من في القبور. في أي يوم هذا يا عبد الله؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إنه يوم عظيم يا عبد الله، يوم ينفخ في الصور. إنه يوم يا عبد الله، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إنه يوم عظيم. فهل علمت يا عبد الله حال الناس في ذلك اليوم؟ اسمع ربك يخبرك عن شيء من ذلك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في ذلك اليوم تجيء كل نفس معها سائق وشهيد. إنه يوم عظيم، يوم تبيض فيه وجوه يا عباد الله، وتسود فيه وجوه. إنها مشاهد تزلزل الجبال وتنسي كل حبيب حبيبة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنه يوم يا عبد الله يفر المرء فيه من كل قريب، يفر المرء فيه من كل حبيب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنه يوم عظيم، وكيف لا يكون عظيما؟ والأمر عظيم. وجاء ربك والملك صف صفا، ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. إنه يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، فيعرق الناس على مقدار أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ينقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق يؤتى كتابه بيمينه، وفريق يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. فريق في الجنة وفريق في السعير. فيصير الناس إلى مآلهم، وأصحاب السعادة أصحاب النجاة هم أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ولو تراهم يا عبد الله، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفه العلى أن نكون منهم، لو تراهم وهم يساقون إلى جنة ربهم جماعات مكرمين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يساقون جماعات مكرمين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يتقلبون في نعيم لا يحول ولا يجود، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وصدق الله حيث جاء في الحديث القدسي أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنهم في جنة ربهم أعظم من الملوك، إنهم في سعادة تامة، إنهم في سعادة تامة، إنهم يا عبد الله في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، وهم في هذا النعيم يزوجهم ربهم وزوجناهم بحور عين. من هن يا عبد الله؟ إنا أنشأناهن إنشاء فعلناهن أبكارا عربا أترابا. إنهن يا عبد الله كأمثال البيض المكنون، حور مخورات في الخيام. في هذا النعيم يا عبد الله أدنى رجل منهم منزلة، له أمثال أمثال ما ملوك الدنيا. سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى ما أدنى الناس منزلة في الجنة، فقال رجل يجيء بعد أن أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نال الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقال لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقال له لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما تشتهيه نفسك وتأت عينك. إنه يا عباد الله نعيم مقيم، في هذا النعيم يا عباد الله وأهل الجنة في نعيمهم يزيدهم الله عز وجل نعيما. فينادي ربنا سبحانه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا. فيقول أعطيكم أفضل من ذلكم؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم مع كل هذا النعيم يزيدهم ربهم زيادة هي أحب إليهم من كل هذا النعيم، فإن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقولون فيقول سبحانه أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم وأن يجعلنا من أهله أجمعين. إن هذا أيها الإخوة إن هذا بعض نعيم الجنة، إن هذا بعض نعيم الجنة، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فلعل القلب مؤمن يتساءل ما طريق الجنة وكيف الوصول إلى الجنة. يا عبد الله إن الطريق إلى الجنة ميسر لمن يسره الله عليه، إن الأعمال الموصلة إلى فضل الله كثيرة جدا، ولن يدخل العبد الجنة بعمله وإنما يدخل بفضل الله ورحمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، سددوا أي اعملوا الأعمال على وجه الكمال، فإن شق عليكم ذلك فقاربوا وجه الكمال. إن دخول الجنة يا عبد الله إنما هو بفضل رب العالمين سبحانه، لكن الطريق الموصل إلى هذا الفضل هو الأعمال الصالحة. واعلم يا عبد الله يا راغبا في الجنة أن طريق الجنة محفوف بالمكاره محاط بما تكرهه النفس في أول النظر، فإن الله عز وجل خلق الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات. لما خلق الله النار، ألما خلق الله الجنة أمر جبريل عليه السلام أن ينظر فيها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمرها ربنا سبحانه، فحفت بالمكاره. قال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل: انظر إليها. فنظر إليها يحطم بعضها بعضا، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها ربنا سبحانه فحفت بالشهوات. قال: ارجع فانظر إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا ينجو منها أحد. طريق الجنة يا أخي يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى صبر على طاعة الله، يحتاج إلى صبر عن معية الله. يا أخي إنك في مسيرك إلى الجنة تواجه نفسك وتواجه أصدقاء السوء وتواجه الشقاء، فالأمر يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى صبر على الطاعات، يحتاج إلى صبر عن المعاصي. إن سلعة الله يا عبد الله غالية، فعليك بالصبر. وإن طرق الجنة أيها الإخوة كثيرة جدا، لكني سأذكر لكم خمس كليات هي معالم هذا الطريق. أولها تحقيق التوحيد، وهذا أصل الأصول ومفتاح الدخول، فإنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فإن الله عز وجل قد حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فإن طريق الجنة هو التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت آخر كلامه لا إله إلا الله أدخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، فضلها عظيم والخير الحاصل بسببها عميق. من قالها عظم ماله ودمه في الدنيا وكان من أهل الجنة. إذا علمت هذا يا طالبا للجنة، يا خاطبا للجنة، يا راغبا في الجنة، فاعلم أن تحقيق التوحيد له مرتبتان. المرتبة الأولى: لا يدخل الجنة إلا من جاء بها، ألا وهي إفراد العبادة لله وحده، ألا وهي إفراد العبادة لله وحده، وتنقية التوحيد من الشرك الأكبر، والبراءة من الشرك أهله، مع السلامة من المكفرات. فلا يعبد إلا الله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فلا يصلى إلا لله، ولا يدعى غير الله، ولا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله. كل العبادة تكون لله سبحانه وتعالى، مع البراءة من الشرك واهله مع السلامة من المكفرات. فهذه المرتبة لا يدخل الجنة الا من جاء بها. اما المرتبة الثانية فهي مرتبة وعد من كان من اهلها، وعد من حققها بان يدخل الجنة بغير حساب. لا وهي يا عبد الله افراد العبادة لله وحده وتخليص التوحيد من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر ومن كبائر الذنوب بان يجتنبها المسلم. فان زلت القدم سارع الى الندم، والندم توبة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له مع عدم الاستهانة بالصغائر والاصرار عليها، مع تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين في اي امر كان. هذه المرتبة العليا انما هي لاهل الهمم العالى، انما هي لمن يرغبون في دخول الجنة بغير حساب. فاتق الله عبد الله وحقق توحيدك وليكن المنطلق منها هنا. راجع نفسك وانظر في امرك مع حق ربك سبحانه وتعالى، هل انت موحد توحيدا صحيحا؟ فان وجدت ذلك فاحمد الله سبحانه وتعالى واسأله الثبات. فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وان وجدت خللا في التوحيد فبادر اخي، بادر الى تصحيح معتقد، بادر الى تصحيح توحيدك لتكون من اهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. اما الكلية الثانية فهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ان للمتقين مفازا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يا عبد الله قد جمعت تحت راياتها خير الدنيا والآخرة، ولذا أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصى الله بها الناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أوصى الله بها معاشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أوصى الله بها خير المؤمنين. يا أيها النبي اتق الله. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أجمعين. فصلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية عباد الله الأخيار. فعليك عبد الله أن تسعى لتحقيق التقوى وأن تسعى لأن تكون من أهلها لتنال بفضل الله فضلها. عليك يا أخي أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تقنع بالقليل وأن تستعد ليوم الرحيل. عليك يا أخي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. تترك الذنوب جميعا تكون دائما على حذر من الذنوب. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. اما الكلية الثالثة فهي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانها طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا وما ابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. فلا بد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان تكون هذه الطاعة عن انشراح صدر وتسليم مطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. احذر يا اخي اذا جاءك الامر من رب العالمين او جاءك الامر من خاتم النبيين والمرسلين ان تتوقف للاختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. احذر يا عبد الله ان تخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر فان مخالفة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للوقوع في الفتنة. واعلم يا عبد الله ان من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الامر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعص الامير فقد عصاني. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الامر سببا في دخول الجنة، فقال في الحج: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصلوا شهركم وادوا زكاة اموالكم واطيعوا ذا امركم فادخلوا جنة ربكم. فعليك اي المسلم مع حرصك على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحرص على طاعة ولاة الامر في غير معصية الله، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإياك ووسوسة الشيطان، وإياك وزخرفة الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل قال: عدي، قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل. فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار آتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أنه سيكون فينا أمراء لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إنها عبادة يا عبد الله وليست من أمور العادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن يجب أن تحقق يا مسلم ما هي المعصية. إن المعصية يا مسلم هي ترك واجب وفعل المحرم. فإن ولي الأمر إذا أمر بأمر في غير هذا فإن الواجب أن يسمع له ويطاع في قدر المستطاع. فعليك يا عبد الله أن تحقق طاعتك لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيع ولاة أمرك. وأما الكلية الرابعة فهي الإيمان بالله والعمل الصالح. والعمل من الإيمان، فإن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو الإيمان، والعمل الصالح مع الإيمان سبب لدخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وصلى وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما كنتم فأحسنتم عبادتكم دخلتم الجنة. فعلى المسلم يا عباد الله أن يهتم بإحسان العمل، فإنه أهم من العمل أن يحسن العمل. وقد سمعتم من الشيخ وفقه الله ونفع به أن العمل لا يكون حسنا إلا إذا توفر فيه أمران عظيما، أولهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله أنه لا تنفع النية الصالحة ما لم تكن العبادة مشروعة، ما لم يكن قد جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد تكلم الشيخ في هذه المسألة كلاما يجعلني أطوي كلامي، فلا عطر بعد عروق. فعليك يا أخي أن تحرص تمام الحرص على الإخلاص لله وعلى متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فله من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وأما الكلية الخامسة فهي الاستقامة على دين الله والثبات عليه. فإن الاستقامة على دين الله والثبات عليه من أسباب دخول الجنة وطريق عظيم. يا عبد الله قد سمعت السنة وعلمت التوحيد وتعلمت كثيرا من العبادة، فالزم هذا واثبت عليه واستقم، وكن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا. استقاموا على ماذا؟ استقاموا على التوحيد، استقاموا على الطاعة، استقاموا على ترك المعاصي. فاحرص يا عبد الله على هذا الأمر. ولعلي يا أخي أختم كلامي وقد طويت منه كثيرا بمسألة تتعلق بأمر نحن فيه، ألا وهو الحج. فالحج المبرور طريق من طرق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا شك يا أخي أن الحج عظيم فضله، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته، إنه يهدم الذنوب هدما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يمتيان الفقر والذنوب كما يمتي الفير خبث الحديد والذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا رجلا من الأنصار: وأما خروجك من بيت تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها دابتك يكتب الله لك بها حسنة، ويرفع لك بها رجة، ويمحو عنك بها خطيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله يدنو ويباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو روني. فلو كان عليك مثل رمل عالي أو مثل قطر السماء أو مثل عدد أيام الذنوب غسلها الله عنك. وأما طوافك بالبيت وأما حلقك شعرك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك. لا إله إلا الله، ما أعظمها من فضائل. وما الذي ينبغي علينا يا عباد الله؟ يسألني كثير من الأحبة ما علامة قبول الحج. إن علامة قبول الحج تكون فيه يا عبد الله وتكون بعده، تكون فيه بأن تحرص فيه على السنة، وأن تكون مقبلا عليه، منشرح الصدر به، متحملا لما تجد فيه، تجده ميسرا لك، تجدك مقبلا عليه. وأما بعده فيا عبد الله تجد في قلبك إيمانا زائدا، وتجد تغيرا، وتجد إقبالا على الصالحات وبغضا للمعاصي والسيئات. فحافظ يا عبد الله على هذا الأمر الكريم إن وجدته يا عبد الله، واستمر يا عبد الله في حجك على بره، وخذ بالأقوال الواضحات البينات التي عليها الدلائل الواضحات، وإياك أن تأخذ بالأقوال المتشابهات، فإنك إن أخذتها اليوم تخففا شقيت بها العمر تشففا. فعليك يا أخي أن تحرص في حجك على الأقوال الواضحات البينات التي عليها سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك يا عبد الله أن تقول قد تحللت من الإحرام فتنطلق إلى الحرام، فإن الحرام حرام في كل حين. اتق الله يا عبد الله، ولا تلحق حجك بكذب، ولا تلحق حجك بغيبة، ولا تلحق حجك بسباب المسلمين، ولا تلحق حجك بالتنابذ بالألقاب، ولا تلحق حجك بشرك والعياذ بالله، ولا تلحق حجك ببدعة، ولا تلحق حجك بكبيرة، ولا تلحق حجك بمعصية. يا عبد الله قد تعلمت التوحيد، فعد من هنا نقيا تقيا برا متواضعا موحدا. وإياك أن تعود إلى رجس الشرك. إياك يا عبد الله أن تبادر عند قدومك إلى بلدك بالذبح للشيء أو بالذبح للقبر. إياك يا عبد الله حتى أن تذبح لله عند قبر الرجل الصح، إياك أن تفعل هذا. وإن مشكور الله، واستمر على التوحيد، واستمر على السنة، واستمر على الطاعات، واستمر على الإخلاص، واعلم أن القضية تحتاج صبرا، وأن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. فالله الله أيها الإخوة، الله الله في هذا الطريق اسلكوا واثبتوا عليه، واسأل الله عز وجل أن يثبتهم عليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم باعد بيننا وبين ما يغضبك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم يا ستي استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بيدين. اللهم يا ربنا إن هؤلاء الحجاج وفد وفدوا إليه، دعوتهم فأجابوا، وسألوك فأعطهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، في هذا العمل المبارك، في هذا الشهر المبارك، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم حرمنا على جهنم، اللهم حرمنا على جهنم، اللهم حرمنا على جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you. غفر الله لصاحب الفضيلة. وأجل فضيلة الدكتور سليمان بن سليم الله بخير هذه الكلمة.